والقلب يسد اسمع يا مال ويا اللي واهب بنقول له اتكلم بنقول له اتكلم يا نور عيني اتكلم اوعى تتقلب ده احنا الحبايب اول جنة اول جنة يا غني الهلي يقول الحبايب يا غني الهلي علي لا تقول ابدا في الحي غالي وما لك هديه تقولن شوف الكمل والنور من كل جانب وعاشر سلمة عاشر سلمة عديدة تقولن سردت من وجعبك حرير على الطريق مسير أن العيد الحقيقين نالوا المتاعب يا رب تخذيهم يا رب اعمعنيهم يا رب تخذيهم يا رب اعمعنيهم يا رب اعطيهم كل المتاعب وانصرنا يا مولاي يا رحمن على سائر الخيام تعيش بلدنا امان من كل جانب وعن اذن على السلالم الرخام 30 سلمة بالتمام ويوم الثاني كأنه مغمى عليه أو نام. لما طلع إلى آخر الثلاثين وقعت هي يونس على الجراس السمين. يونس فتح عينيه تكاد مغمضين ولد أمامه جمال فوق العين. قال له بعضين عرفت ولا قبلين إحنا كنا مصدقين. الحمد لله اللي جمع الحبيبين وقرب الشتيتين. ده انا في انتظارك يا يونس من سنة 70 تسيبني لمين؟ قال لها انما يا بنت الناس الطيبين انا نفسي اقول لك كلمتين. قالت له كلمتين بس كلمتين. اتكلم ليوم اثنين. قال لها هما كلمتين بس معقولين. اذا كنت فيا انت من المغرمين انا بجمالك من العاشقين. ومن ينظر الى جمالك وقلبه لا يلين فكأن ربنا خلق جوارح فيه. ومع هذا الاعتراف المبين يجب ان يكون عقلين. انت فكرك ان انا ببيع وردتك علشان اشتري فدادين. انا ببيع علشان اجيب اكل للغلابة المساكين خالي واخواتي الاثنين في غيط الهضاب بتاعهم خارج البساتين ما كانوش بقالهم اكتر من يومين. تقوم تحجزي العقدي وصاحبه الاثنين وهم يتنهم في البر منسيين اهو ده الظلم المبين. انما تعرف الحل اللي يبني الطرفين. خلي العقدي عند ابراهيم ما تدينيش من ثمن الوقت ولا مرين. بس امور الجارية اللي عرفتك عن يونس ابن مين تجيب من قصرك رغيفين يكونوا طراي وسخنين وفي قلبهم حته قشطه تجيبها راسلين. وان كان عندكم بيض اسلقهم طرفين. وان كان عندكم جبنه كلفيته حتتين اخذهم في دوش الطري من الكلفتين واروح للناس الطيبين اقول لخالي ادي اللي لقيته يا خلف الدكاكين. هم مصدقين طبعا هياكلوا ويبقوا مبسوطين. هيقولوا لي ما تيجي انت الاخر بقى تاكل لك لقمتين هتصدق عليهم. انا عارف ان عندك الاكل السمين. هقول لهم انا كبس يا مصطلمين قولوا انتم على مصل الفرض لرب العالمين واتظاهر قدامهم اني هتوضا واصلي ركعتين واسيبهم في الاكل ملهيين وتني غايب من غير ما يعرفهم انا رحت فين وتني جايب للكسور العاليين نقعد مع بعضنا زي ما احنا عايزين ما دام راضينا المحبين نرضي نفسنا بعدين وهدى العدل والجوانين. ومش هغيب عنك في الشغلاني اكثر من تعطيل. قالت له الكلام ده تقوله المجانين. هو ده يبقى معروف؟ قالت له هو ده يبقى معروف؟ ده مجرد ما تخرج من بيتي يا حبيبي هتلاقي لوني مخصوص ويبقى حبنا للعيبة مكشوف. اعمل انت معروف وريح قلب اللي عتانك دائما ملعوف وخليك انت. وان كان على قرايبك يعتبروا عندي ضيوف انا حودي لهم خروف. اذا خروف خروف طب وليه المشوح؟ قالت ايوه انت تقعد مرتاح المدينه وتفرج عليا وطلق من قصور العريس وصفقت عن كفوف المتحنين ونادت بالنغم الطريق يا جوهر يا جوهر. العبد جوهر واقف على الزراعين سمع المنادي جه يجري يدد بيتبع العربي وقف تحت القصور الملكيه عمل التحيه ترم ترم. نعم ما زلت نعم ما زلت سلم كذا عليك المثال لا يحب الدين. نعم ما زلت نعم ما زلت سلم كذا عليك المثال لا يحب الدين. قالت له تعالى يا جوهر تعالى انت يا جوهر بتعرف غيط الهضاب. امال انت الهضاب اللي خارج الباب ما ينور عليك. غيط الهضاب اللي خارج الباب في ثلاثة ثغرة بثغرة باب من الضيوف الأغراب اللي بيجوا يمدحوا الأمارة والنواب، تعالى تكرمهم في غيث الهضاب. أنا هقول لك على صفاتهم وخليك واخد بالك من طريق الصواب. اثنين منهم بيض ولسه شباب وحلوين قوي ودمهم جذاب، وثالثهم راجل كبير السن، كبير السن وشهم ومهاب ومبرم من تشناب، وتلاقيه اسمر قوي زي الغراب. فانت لما توصل المراحل بتاعك اوصل المراح بتاعك، نقي خروف يمين زراع واذبحه وسويه وشيل الصوف اللي عليه، ولما تنظف المعاش اللي فيه تغسله بالميه وتنقيه وتحطه في الاذان الكبير وتقيد عليه وتستنى مراعيه لغايه ما اللحم يستوي بالملح حواليه، تكون جبت الانجر الكبير تسقيه وتجيب المسلوقه اللي هي الملح تصبها على الرز وترك على كان تغذيه، وتحط لحمة الخروف على الوش وتمد ايدك اليه وبالمكبة تغطيه وتشيله على راسك وتحافظ عليه، وتروح الشاعر الاخمر والشباب حواليه قل له تفضل يا ضيف كل من اكل الوجيه، ياكل هو وقرايبه وربنا يرضيه، وتجيب الامجر خالص كل اللي عملته. تعرف لو ما رحت لغيت الهراب واكرمت الضيوف الاوراق، انت عارف ان انا ما احبش الكذاب، هحمر بموتك واخليك تزول التراب. انا ابني حرام عليك يا ستي، حرام عليك يا ستي، انا عمري ما كذبش عليك ابدا، وان كنت اكذب عليك يا ستي ولا اقولش الحج امسكيها كبسيها فتة فيها ضربة الدم انا بغيت ما تفتيش. صحيح العبد جوه الراس حتى وصل للمراس ونقى خروف، خروف منه مرتاح وذبحه بحس السلاح، ولما الدم ساح العبد نظف الخروف من الصوف، نظف المعاش المكلوف وغسل اللحم لما بقى مصوف، وحطه في الاذان المكشوف، وقعد يلف في الكانون حطب حطب ولوف، لما استوت المرأة وبقت مغرية واللحم الضاني لما تكون بدرية بتستوي من اول غالية، والعبد رمى الرم المرة المية وجاب الأرجل ملاسة بسية وحط الرز والتقلية وجيه يشيل الأذان عشان يحط المسلوقة على التسقية، قامت لساعته السخونية أصل حشير الأذان بإيده الطبيعي لساعته السخونية، كانه يدور أما وصل في جلابية أصلها بتاعته قديمة ومرمية، جابها وعملها بمبابية وشال الأذان من الحتة التحتانية وصب المرق على التسقية، بقت أكلة عظيمة مغذية، وحط لحمة الخروف على الوش زي ما هي، لا خد منها لا رأس ولو إيه، والمكبة على الأنجر مغطية وشال الأنجر على الطريق. العبد مش واخد باله من حكاية لأنه شال الأنجر من غير حوالي، ولجل البخت ما كانش في دماغه ولا شعرايه. الأرعاية بمجرد ما وجد أول حوالايا كان اشتغل الفراط الهراية، لأن الملأ لما يكون بتاع الضاني ما بيرد إلا في النهاية، وطبعا السخونية قاعدة في الأعراية بمجرد ما وصل أول حوالايا بيقعد عنك مطرش الألم والأذية اللي زايدة عن المزايا. العبد لقيت عينيه اترعشت ايديه، هيعمل ايه؟ هيجيب الانجر بيرميه، يجميل انه عارف الاكل اللي فيه مش هين عليه. قام العبد يبص حواليه وجد ديوان علام في اربع بيت خدام، قرايبه والسلام والطيور على اشكالها تقع يا كرام، استغفرهم جوه الاوام. سيد بيت ورجال سرور، بنت عمتكم هتموتي والله، بنت عمتكم هتموتي والله، الهواء العبيد هم يجوا من بعيد، نزلوا الانجر اللي كان حيقيد، وعرقت نشهده هم الجديد، قال لهم اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، الله يهديك ولا دمتنا الله يهديك. قالت الامير الله يهدينا، ده احنا كلنا هتتهلك ايدينا، انت كنت رايح فين بالهجل؟ قال لهم انا كنت رايح ايه الهضاب، أما سلم هذا طنبورة اللي بيقولي أرلباب فكري زي ما قال الست أزيزة، إنما ما دام الأنظر هرجتها إن شاء الله الهدى طنبورة ما لقيتها. قالت يا لبيزي مالي تعمل إيه؟ قال لبيزي أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أنتوا اللي نجتوني من الموت ورهنتوني من الموت؟ الأكلة دي الوزية هلال فيكم إن شاء الله الهدى طنبورة ما كانت. لأجلي بخت أبو زيد اللي مش عاوز يتحسن كانوا العبيد الأربعة ما تغدوش وطول النهار بيحرصوا في الغيط وبعثوا أربعة يجيبوا الغنى واللي راحوا يجيبوا الغنى لسه ما جوش. فبيعوا زعلكوا صدرين من ورا المحراب وحوش لما شافوا المكبة عن الأنجر وشافوا الخروف والفت ما صدقوش اتربعوا حوالين الأنجر زي الوحوش حتى نسوا ما سموش نزلوا لكل مخلب وكل خربوش ما خلوش لأن العبد مرجان لما شاف الفت ولحم الضان يعني أكلة حلوة وضيان العبد قال والسعر يا شعير انت ومرجان عشان ابرد الحرقان وقعد بينهم مرجان نزلوا الخمسة زي الغلان لا خلوا فت ولا لحم ضان الخمسة قاموا كلهم قلبهم شبعان أخيرا كتبوا في الأنجر النظافة من الإيمان. وصل للقصر العمران ست عزيزة يا ست عزيزة قامت عزيزة طمت انت جيت يا جوهر الله يخليك يا جوهر انت فين الأنجر فاضل يا اخت كل رحت جبت الهدار امال رحت جبت الهدار عملت ايه؟ قال لها لقيت الهدى طنبوره قاعده جنب الباب قلت لها كل كذب بتدعيلي بتدعيلي هي عاوزه تطمن يونس قالت له هما كام نفر؟ الهدى كان حيسوق رجع واحتفل قال لها الهدى طنبوره ثلاثه التنين بيت وواحده طنبوره بنت عمتنا قالت له هما صحيح سألوكش عن حاجه يعني مثلا سألوكش عن يونس سألوكش عن حاجه قال لابدي ولا ميسالي تنها تكري وتكتا وحلق قالت له عملت اللي عليك كتر خيرك روح لحال كان يا يونس قال يونس الحمد لله ما دام كانوا الاحباب اطمأن قلبي وراح عني العذاب وليل معاك اليوم الحساب ما يعرفش ما يعرفش ان العبد كذاب أظن الوظيفة كانت عملت ليونس جوزين حمام وحطتهم بالسليبر والجمل والزبيب بسوء السام وحطتهم في البرام وطلعوا من الفرن الرخام حال الأوان وأزمت الحمامات والقبل والكلاوي خمس ورقات وجوز رومي من لونهم طبلات غير الفواكه والحلويات يونس طبعا برضه جعان أو ما كانش كاتب قال وما سافاش نزل على الأكل الطيب هات هات هات فمن كثر الغذا تحركت الشهوات ولما فاتت الحل تقدمت إليه الغدالة الواقع أن يونس يا أهل العدالة ما عرفت النفس حالة خدته على السرير وكان تايه العقل والضمير من هذا الجمال الغريب اللي يأثر على الغني والزهير لكن المولى القدير المولى القدير اللي يعلم بالمصير نبه الأمير أبو زيد الخطير قبل ما تقع الضلالة نبه رئيس الرجال أبو زيد قاعد مع أولاد الكرام تذكر يونس أوام قال أبو زيد يا سلام يا سلام الواد غاب جو اللي روح يجيب الطعام بقاله ثلاث ساعات ده حرام ودي يا ملوات يا ملوات للملوش علامك يا خال مش علامك يا خال قال اخوك غاب جو وش غيره قال ما والله ما بعرف الموضوع تسألنا اقول لك مش من جوع قال له وش خلت فوق ممنوع وايه حصل له يمكن اصابه موضوع هات الملحمة والرمل من غبية الناجة اضرب الملحمة والرمل اعرف السبب في العاجة وبوليت من كبار الفنانين يا اخوانا خليكم حلوين يا ناس يا مؤثرين خليكم هاديين عشان نعرف نكمل لكم الكلام الزين، وما دمتم مستمعين تجدون مجتهدين، بالتوصلوا هنبقى هبطانين، فخليكم متساويين. ولذلك الامير ابو زيد الفضيل من كبار الفنانين فرد الرمل والملحمة الاثنين، قعد يجمع من هجايا والحروف تكوين، لما نفق له الحرف بالسر السفين، وجد يونس وعزيزة على فرش الهمى نايمين، وعلى وشك ارتكاب الامر المبين احمرت عينين البطل بقت كوانين، ومن الغضب شفاتير ورمو بقوا زي مواجير العجين، المرء لما شاف منظر خال انقلب لمنظر شياطين، مسك سيفه في ايده اليمين، ادمغها خان خان الرمل بيقول لك يونس فين؟ قتلوه المجرمين، قل لي على مكانه يا رئيس الهلاليين، اروح انقذه من ايدين الظالمين. قال ابو زيد اتلي على عينيك وعينينا فوق واللي جابوك ركنين، هتروح فين؟ بقى يا واد قعدت انصحه قدامكم تحتين، وقلت له اوعى يا يونس من البنات الحلوين يقوموا يغلوا العجايز البايخين، ويطلع للقصور العاليين ويشوف البنات الطيشين والنهود البارزين، وياكل الحمامات المحمرين واحنا هنا ضيعين. قال مرع الحمامات المحمرين، طب ما كانش يحدف ابوه ولو بالرجلين. قال ابو زيد منين؟ منين؟ وابو زيد بيقول عجب القلم، وجاب الورقه من جيبه يا محترم، وكتب عزيمه الصميه رشيده الهمم، ربط يونس وايده قبل ما ينقل الادب، ربط يونس اقوى رباط، وقيد العزم والنشاط. كان لسه يونس في طريق الاختلاط، لسه ما تمش الانبساط، ولا النفس في هبوط وانحطاط، في هبوط وانحطاط، تحاول كم مرة لم يجد إلا الهبوط والانحطاط، جاله عقل وعرف النيل رباط، أم نزل بوكا وعياط، لأنه وجد نفسه زي قطر الدلتا لما ينكسر في طنباط. عرفت بتبكي يا غالي، بتبكي على حالك أو بتبكي على حالك؟ يا ترى يا يونس مش عاجبك كمان؟ قال لها لا تؤاخذيني يا اميره على اعمالي، لان انا عرفت سبب السيجارات، عرفت ان ابو زيد الهلالي استغيبني في اعمالي، ضرب علي الملحمه والرمل طوالي، عرف اني داخل قصر في العالي، واحنا ناس اطراف ما نرتكبش الفعل الضلالي، فخوفا علي من سوء الليالي، ربطني وايد كل اوطاني، فدلوقتي اتركيني مؤقتا ارجع الى رجالي، لغايه ما الكريم يصلح حالي، يمكن ارجع لك للبصر العالي. قالت له تبقى عليك وحدك، خليوني شويه صغير يرجع سلامنا لبريه. الوقت ان ابو زيد فعل 100%، وحط الورقه اللي بتصمم في ايدك وراح نايم تحت الثرى والفتيه. اجرمني الامير يحيى ومرعي زعلانين كل الانسان، الجوع تضر الانسان وتجعله مش عارف لنفسه مزيد. ولذلك كان الامير يحيى ناقه، والناقه مع الناقات قطعت العقل وجري المسافات، وانا وانتم نصلي على النبي نور الكائنات. تدور على سود لما نور على دول لما لمع في الأول ضحك الأمير يوي خالوا قالوا بسبحة كبير يا يوي قالوا رأيك العدد ما بالقروم توي يحيى ومغي خال جوا القروم دايرين وانت بتضرب يا خال كلمة الحمى على مين صعبا علي الرجال في الغربة مساكين أما الكثيرة عزيز فهذا لا يقول يتسابقونها جو يمسكوها تكرمونها تريد العبيد ارجع والكل العريس ارجع لراجل تبقى انا كلها ونسبع ولا مطرقون ابو لب يهدي سلام بيهدي لعبيد كل هدف حتى الادب والعدل لا يعرفونها بطل القلب وجدوا يا ناس عيان وبديل كان فنان لما بقى مجروح على التراب دينه يروح ما بعد I love you. الأول شاعر بدار بدا حمر ريولها وراح قدر الثلاثين يا الثلاثين ضيع الثلاثين في القرض والبدادين ومرت الودن كما تنظرونها يا الزمان يا ما عدت روحك لما ركب في الحل مع 80 خيام كلهم أبطال يتسلحونها ووصلوا إلى البتاتين جنات والثمانين ووصلوا إلى البتاتين وصلوا إلى البتاتين رئيس وراء ثمانين بطوا للجانبين يتأملون لقوا العديد أموال عثرت على عثرت إذ زنت يتدى لم يصبرون غريب أول مدرس أول تعالى نمحور الأرض نامة نعم الستر الدكتور العبد المغرور اللي قتل عبيد الامور وضيع منا الفرح والسرور فين العبد بص لناحيتي وبص لناحيتي اغرق نظري ويحيى مبين لنا السم للاعادي وحكموا على غيرهم بيقعد بغير غادي لما شافوا الجو عرضهم يقول الجو عام الا ان العبد عارف ابو زيد يا اطياب لما رد ولد ان ابو زيد قاعد لوحده في اخر الوادي قال عبد هدتنا الزناتير انا شفت اللي قتلت العبيد اللي قتلت العبيد اللي قاعده لوحديها اللي قاعده لوحديها هي دي اللي قاعده لوحديها انت يا هدتنا الزناتير اديت انا لما شفتيها وهي بتجري ورا ولادها مثلا على شكل بهاجيها بدت اللي تمسكيها تكبسيها تفططيها ضربة الدم على بديها ضربة الدم على بديها فهي دي اللي تسأليها ان كذبت عليكي اكون اللي كذبت عليكي وتوجه كلا سلاما مغتبط ابو ليد عارف الاصول وقعد على التراب معدود لما شاف ركاب الخيول والزناتي جاي زي الغول على ما وصل الزناتي وتم الوصول كان ابو زيد قاعد معدود قاعد معدود مش معدود ابو زيد مكسع الكسع العربي قاعد على الرمله الطريق ودي عند العرب مزاج رغيب إنما المذاق والغية لأن الملوك جاي وطبعا الأصول العادية لما أكون قاعد أنا بتعديد الصدرية وأي واحد من الحبايب اللي قاعدين جاي عليا نعرف إنه قصدني 100% قبل ما يوصلني لازم أقوم واقف على رجليا عشان أقدم له التحية فما بالك إن له 80 شخصية من الملوك الأقوية ولابسين الملابس الرسمية وجايين على ابو زيد تلك الجاية يقوم ابو زيد ينوم بالعودة الرضية كأنه بيقول للملوك اللي جاية البعد مش مدينة هناك فطبعا تحدي من ابو ريس الزناتي عرف انها تحدي ما طقش ابدا هذه النظرية الزناتي كبير الحميارية يعني معنى الحميارية بيتنفذوا بسرعة لانهم اقوياء الزناتي ابو زيد بينفذه متعمد الزناتي له ثلاث صيحات اول صيحه اذا طاحها في المراه الحامل طبع حملها قبل ان يؤول الاوان الكامل والفرحة الثانية لو طاقها في الثالث خدير ودهاء وطاعة رمص من يدان ودع تائه لا يعلم إن كان في سماء أو صراء. وفي الصيحة الآخرة لو صح في طائر من طيران ورماء، يعني لو صح الصيحة في طائر من طيران ورماء، إذا نك صح الصيحة تكون. وقال اعتذر يا عبد الحق، فلم تجد اي سامع في الضرب. في الصيحة الثانية كأن الامير ابو زيد حذره مستقر لا يتنفس ولا يسر. في الصيحة الاخيرة من الزناتي ابو زيد حط ان عقله من دماغه فر، حط ان عقله من دماغه فر ورجل فريد السر، لانه وجد الصيحة بتدو بتدو في البر كأنها الغار قبل ان ياتي المطر ينفض. انا اعتذر الامير ابو زيد بعد الاعتذار بعد ما كان الميل الاول بيمين اتعادل على السمان ورسل الزناتي وقابل مش قام وقف يعني ولا الثاني، لا بكل هدوء واحتلال قال ابو زيد وش علامك وش علامك حد بينادي عليا؟ قال الزناتي اخرب بيتك حد ينادي عليا؟ تمرد ينادي على مين يا جدع؟ تلك الطلحات الجوية اللي هزت الارض حواليا وانت يا رب تتهرب وتقول بتنادي عليا، يعني معناها بتقول لي عايز ايه؟ عايز ايه؟ قال ابو زيد وش الطلب والمرام؟ يعني طلبك ايه؟ قال له سليم. قال له انا الحاج مسعود. اسمك ايه؟ قال له انا الحاج مسعود. قال له ابن مين يا حاج مسعود؟ قال ابو زيد بس الحاج مسعود وقف على كده كفايه ده. قال له والحاج مسعود مش برضه مولود؟ قال له مولود. انما سيبك من الاباء والاذن اللي ماتوا داروا اللحود لانهم ماتوا وليس لهم في الدنيا وجود. انما اللي قدامك الحج مسعود. قال له امن لو صدقنا يا حج مسعود. قال له اصدق يا نبي لما تعرف الحدود كن ابن من شئت واكتسب ادبا، كن ابن من شئت واكتسب ادبا يغنيك نحو الهدوء عن النسب. ان الفتى من يقولها انبا ليس الفتى من يقول كان ادبا. فانا الحج مسعود وقدامك موجود. قال له امنا وصدقنا يا حاج مسعود خليلك اللي موجود. العبد اللي جاب ده انت ما قلتش ليه؟ مش وقت مش انا المبدا وغيرك لازم توقف. ده لو انا في مين؟ انا توقف. ده لو انا في ليه؟ راكب وانا ده انزل وانا ده. قال له خليك اخر خليك اخر مش مهم توقف ولا تقعد، المهم في القرار. العبد اللي جنب ده هم ايه؟ اي عبد منكم يقول لي انك انت هتنسى العبيد الثلاثين اللي كانوا في القرن والبساتين وانا جاي معايا الاماره الثمانين اشوف المعتدي مين؟ ما انا انت اسمك الحاج مسعود يعني حجيت الحرمين عاوز اعرف الحجاج المصرخين يا ترى يكونوا صادقين او كاذبين؟ لازم تقول لي على الحق المبين. انت قتل العبيد مين؟ قال ابو زيد ايوه الصدق في اقوالنا اقوى لنا والكذب في افعالنا افعى لنا. وانت سالتني عن العبيد اللي كانوا هنا وربطك الادله والبينه انا اللي قتلتهم بهذه اليد وبسن القناه. الزلات انتهت للصراحة البينة واستغرب على الراجل اللي عاوز يودي نفسه 25 سنة. قال له ده كانوا 30 السياسي وان كان حميري انما سياسي فطير. قال له ده كانوا 30 يا ترى انت قتلت 30 ولا مثلا قتلت 1 و2 والباقي ماتوا من ناس تانيين؟ قال له لا انا ده قتلتهم كلهم لأنهم أكدوا عليه، وكنت جاي متعب من السفرية وبمجرد ما وصلت السفر والتدريب قلت ما ريح جسمي شوية، رحت نايم على الأرضية. بمجرد ما وضعت جنبي أخذتني سنة من النوم الجوية، أجرني الناجة بتعطيلي دفعت الأذان مشتاقة للأكل والمية، دخلت على القرون الجوانية تقوه بعضكم الأدجية، قم يبروا عملوا حلائية مسكوا الناء أو دابوا السيوف والخناجر يتبعوها ويبلوها لحم الهوية. سيدي وأنا نايم شاف الأذية، قال لهم يا عبيد ده احنا ضيوف ملناش الليل، ولما تتبعوا نقطة الضيف ابني متعشم انكم تقدمون غدوة هنية، تاكلوا انتوا الناء بتاعكم اللي جاية من ابعد البرية. ابو العبيد الاغبية فعل وطعن بسيدي ان انا عايزة ميت عملية، اترمى على الارض في حاجة رميته، فتحت عينيا وجدت سيدي بهذه الكيفية. طبعا سيدي صعب عليا، بقول لهم يا اخوانا ده انا وانتم قرايب واهلي، يعني انا عبد زيكم مش كنتوا برضه تصبروا وتعملوا المروءه والاخويه مثل السيمه دي، تحركت العصبيه لست السف ايديا وجدتهم ما يستعملوش الرحمه ولا الحنيه، هجمت على الاسقيه ما خلتش منهم بقيه، جددتهم بسته الكليه ما عرفتش العزيه ان كانوا 30 ولا 40 ولا 100، انت وذمتك يا شيخ. قال الزنات اعوذ بالله، ده مش بني ادم، ده اذا كان مش مهم عنده 30 ولا 40 ولا 100، يعني معنى كلمته الاخرانيه لو احنا رحنا من ضمن البيع برضه زي بعض، يعني لو احنا رحنا من ضمن البيع زي بعض. والمغاربه بس الزنات بس للمغاربه دوران، انما الغير ما ده ازاي عبد غيره يتفخر في وجود وقوات وبس المراد علوم. اسمع يا مال ويا اللي واهب بنقول له اتكلم بنقول له اتكلم يا نور عيني اتكلم اوعى تتألم ده احنا الحبايب اول سلمة اول سلمة يا بني اهلي يا الحبايب يا ريت اللي ما عندي لا تقول ابدا لازم تكون قربان بين المبارك تابع تسلم عزيزة تقول وحامل لك دواوين ووضع مراتب ما تبكش من يد ما تبكش من يد يا حبيبي يا نجد تبكي من يد يا حبيبي يا نجم ولو يموت وردي ويا الأراي كامل سلمة عزيزة تقول له وقصر جميل جدا لجلك يناد في القصر فتحية في القصر فتحية في وفيها ذهبية زي المرات لكن الذهبية عبارة رسمية جت لنا هدية بين المراهب ومتفصلة ليا لأنها هدية ركوبة شخصية واحد اللي راكب إذا كان دخلية تخص التأذية طلبك على عينيا وإذا فرضي واجب ندخلها سوية ندخلها سوية وكرسيك رجليا ندخلها سوية وكرسيك رجليا ومالكها هدية وانت اللي راكب تابع سلمة تابع سلمة على غيرك قلب محبيني يا روح دواويني بين المواهب تامل سلمة عزيزة تقول أخرج من جدا لجلك كناد في القصر فتية في الصالة العلوية وفيها ذهبية زي المراكب لكن الذهبية جاية الهدية من ناس قومية بين العرايب ومتفصلة لي يا دوبي وحدية بتاعتي الظهرية وأنا اللي راكب فإذا كان دخلية تخش الذهبية طلبك على عينيا وإذا فاضي واجب ندخلها دوية وبرزك رجلي وما لك هدية وانت اللي راكب لا تعصر لما عليها تقول شوف الكمال والنور من كل جانب وعاشر سلمة عاشر سلمة عليها تقول